الحمد لله. بعض الناس من سوء عشرته وتصرفه يوصف بأنه ثقيل دم. قيل لبعض أهل العلم: لماذا يكون الثقيل أشد على الواحد منا من الأحمال على رأسه؟ قال: لأن الثقيل يقعد على القلب، والقلب تحمله أقل من الرأس. وسئل عالم: هل تمرض الروح؟ قال: نعم. قيل: من أي شيء؟ قال: من ثقيل، من الثقيل. مروا عليه بين ثقيلين، قيل: كيف الروح؟ قال: في النزع.